بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، تستقيم حياة الناس إذا استقامت مقاصدهم وطاب سعيهم، والإنسان في هذه الدنيا لا يعيش وحده، بل يحيا في مجتمع تتداخل مصالحه. وعندما يكون تنافس الناس على مرضاة الله تزداد الروابط وتحسن الصلات، وينعمون بنعمة الإيثار والتعاطف والتراحم، لأن مرضاة الله تكون في طاعة الخالق والبر بالمخلوق. وعندما يكون التنافس في غير طاعة الله تتعدد الأهواء، ويجد الشيطان وأعوانه مجالا للفساد والإفساد. والشيطان دائما دافع إلى التنافس في غير طاعة بما يعد من فقر ويأمر بفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وفي المجتمعات البشرية أصناف من الناس استحوذ عليهم الشيطان فخوفهم من الفقر وأغراهم بالمنفعة، فأخضعوا دوافعهم لمنافعهم، وعاشوا بين الناس يلقون هذا بوجه وذاك بوجه. إن رأوا منفعتهم في الوقيعة بين الناس أسرعوا إليها، يمدحون الناس في وجوههم ويذمونهم إذا التقوا بخصومهم، ينشدون في جميع الأحوال منفعتهم، وتقوم علاقتهم مع الناس على أساس ما يربحون من ورائهم. هم لا يريدون أن يخسروا أحدا من الناس لتكون منفعتهم من جميع الناس، ولكن الله جل وعلا يعاقبهم ويعاملهم بنياتهم ومقاصدهم، لأنهم لم ينشدوا مودة الناس قربا إلى الله، وإنما طلبوها التماسا للمنفعة، وسرعان ما يتقلبون فلا يثبتون على مودة، بل يجذبهم بريق المنفعة فيقبلون أو يدبرون حيث يتوهمونها. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إن استفاد من الإسلام أعلن حبه له، وإن ابتلي بأي لون من الابتلاء أبدى سخطه عليه. إقبال حيث تكون المنفعة، وإدبار إذا مسهم ضر. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لكم من دون الله وليا ولا نصيرا. أما المؤمن فحسن الظن بالله، مؤمن بقدره، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يقول كلمة الحق يبتغي بها وجه ربه، ويسعى في الأرض يبتغي من فضل الله، مطمئن القلب راضي النفس، يعلم أن أجله إذا جاء لا يؤخر، وأن رزقه بيد الله وحده، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، إنه يصدق الناس ولا يرائيهم، ويطلب مودتهم ولا يتوكل عليهم، يلتمس رضا الله فيما يأخذ ويدع، يحب لله ويبغض لله، لا يتلون ولا يتذبذب، راض عن الله في الشدة والرخاء، محب لدينه، صابر في البأساء والضراء، بشره في وجهه وحزنه في قلبه، لا حقود ولا حسود، يأمنه الناس ويأتمنونه، راحة نفسه في نصرة دينه، تسره حسنته وتسوءه سيئته. بإيمان المؤمن تطيب الحياة، ولا يجد أصحاب الوجوه المتعددة مجالا للفساد والإفساد. ينحصر الكذب والنفاق والرياء، فلا تسمع إلا النصيحة الخالصة والموعظة الحسنة. وروي أن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي قدم المدينة للزيارة، وبعث إلى أبي حازم، فلما دخل عليه قال: تكلم يا أبا حازم. قال: نعم أتكلم يا أمير المؤمنين. لا تأخذ الأشياء إلا من محلها، ولا تضعها إلا في أهلها. قال: ومن يقوى على ذلك؟ قال: من قلده الله من أمر الرعية ما قلدك. قال: عظني يا أبا حازم. قال: اعلم أن هذا الأمر لم يصل إليك إلا بموت من كان قبلك، وهو خارج من يديك بمثل ما سار إليك. قال: ما لك لا تجيء إلينا؟ قال: وما أصنع بالمجيء إليك يا أمير المؤمنين؟ إن أدنيتني فتنتني، وإن أقصيتني أخزيتني، وليس عندي ما أرجوك له، ولا عندي ما أخافك علي. قال: فارفع إلينا حاجتك. قال أبو حازم: فارفع إلينا حاجتك. قال أبو حازم: قد رفعتها إلى من هو أقدر عليها منك، فما أعطاني منها قبلت، وما منعني رضيت. بهذا النمط الرفيع من الرجال المؤمنين تستضيء ظلمات الحياة، وبهم يعرف تأثير الإيمان في أخلاق الرجال، عظة في أدب وصدق واحترام. وما أحوج الناس إلى الكلمة الصادقة تنبه الغافل وتؤازر المستقيم، ما أحوجهم إلى النصح البار يقدم إليهم ابتغاء مرضات الله، بل ما أحوج المجتمعات البشرية إلى نور الإيمان يطوي ظلامها، وإلى عدله يصون حقها، وإلى بره يحفظ مودتها. ما أحوجهم وهم ينشدون الأمن أن يلتقوا على الإيمان، إن الدنيا في حاجة إلى أمن المؤمن وإيمانه، في حاجة إلى طهره وإسلامه، في حاجة أن ترى العدل ميزانا للعدو والصديق والقريب والبعيد. وهذا كله لا يتحقق إلا بمؤمنين يعرفون حق الله عليهم ويعتزون به دون سواه، يصدقون الناس ولا يراؤونهم، وينصحونهم ولا يغشونهم، يرجون الله والدار الآخرة، ويذكرون الله كثيرا. روى مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وروى ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.